عمتك؟ عندها سكري. ايوه. طيب تسمعي ان شاء الله الاجابه. طيب حقيقه ما بقي الا دقيقه يا شيخ. ايوه. بالنسبه لاختها تنام في الصلاه. تنام في الصلاه. نعم. يعني كسل منها الولدي. لما تحس بانها اثناء الصلاه تمشي تستحمى، تغسل وشها، تتوضا. تتحرك كده، تطرد النوم وتتصلي. عندها يبدو ده نوع من انواع الكسل. هاي. طيب بالنسبة لعمتها يا شيخ يبدو أنها مريضة بسكري، كيف تتعامل؟ ولعل هذا السؤال كثر يعني حقيقة. طبعا في الحالة إذا كانت سكريها من النوع الثقيل بتاخذ الأنسولين والدكتور نصحها ما تصوم تفطر، طلع الفدية. ما عندها حق الفدية عفى الله عنها، لا عليها صيام لا عليها طعام. الحمد لله. بهذه الفتوى نكون وصلنا إلى ختام هذه الحلقة من فتاوى. كل الشكر لفضيلة الشيخ محمد أحمد حسن. شكرا لك يا شيخ. بارك الله فيك. شكرا لكم أنتم أيها المتصلون. شكرا لكم أنتم أيها المشاهدون كذلك. شكرا للإخوة هنا في الاستوديو الذين كانوا معنا طيلة هذه الساعة. إذا جادت الدنيا عليك فجد بها على الناس طرا، إنها تتقلب فلا الجود يفنيها إذا هي أقبلت، ولا البخل يبقيها إذا هي تذهب. لكم تحياتي والفريق العامل، في أمان الله.